السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أخواني أخواتي؟ إن شاء الله تكونوا مرتاحين. معكم أخوكم ملامح. أنا بس أحب أنوه على نقطة مهمة وأرجو من الجميع الانتباه. بعض الناس تحط صور عرض صور بنات عاريات متبرجات فتنة، واللي طالع صدرها واللي فخوذها واللي ضم واللي بوس، يعني أنت ما راح تستفيد شيء. أنت لما تحط الصور هذه إيش راح تستفيد؟ هل يا ترى أنك راح تكسب حسنة ولا سيئة؟ بعدين إنه وضع صور البنات ما يجوز ومحرم، لأن المرأة كلها عورة وما يجوز النظر إليها. فأنت لما تحطها قاعد تجرى الناس النظر للحرام وقاعد تحارب الله في المعاصي، وهذا الشيء ما يجوز. يعني أنا لو بشوفها أحد بيحفظها بتنتشر، الدم كله عليك لأنك أنت سبب في ذلك، فلا تشيل فوق ذنوبك ذنوب. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني أنت لما تحط صورة عرض بنت مهما كانت وضعيتها ويجي أحد يشوفها أو يحفظها أو ينشرها، فالدم كله عليك لأنك أنت سبب في ذلك. بعض البنات كمان يحطوا صور بنات إنه يثبتوا للناس إن هم بنات بوضع من الصور، ما راح تستفيد شيء. يعني يكفي انك يدل انك انت بنت، ما احتاج انك انت تثبت للناس بصور عرض بنات وتغضب ربك. فلا تشيل فوق ذنوبك ذنوب. وممكن بعضهم يحط صور بنات وجه يقول عادي، لا ما في شيء اسمه عادي. المرأة كلها عورة وما يجوز النظر اليها اذا هي ما تحل لنا. فاذا كان بنظرك عادي، كان ما طلعتي برا البيت وانت لابسة عباية مغطية وجهك وقاعد تلبسي قفازات عشان ما حد يشوفك، صح؟ لو شافك احد راح تكسب ذنب لانك ما سترت نفسك. حتى اللي يشوفك راح يكسب ذنب لانه ما غض البصر. حتى في صور العرض لما تحطي صورة عرض بنت مهما كانت وضعيتها ويجي احد يشوفها او يحفظها او يقلدك ويحطها عرض، راح تكسب ذنب. فلا تشيل فوق ذنوبك ذنوب، وخلي بعدين بكرة اذا متي تموت ذنوبك معك، ما يكلك ذنب جاري يمشي لك ليوم القيامة والسبب صور عرضك او صور المحرمة اللي انت تحطيها. أنا أنصح أنه أي شخص أنه ما يحط صور بنات ولا يجاهر فيها ولا يحارب الله في المعاصي، تذكر أنه بكرة أنت راح تموت وتبقى أعمالك. المؤمن إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، منها أنه صدقة جارية وعمل ينتفع به. حتى أي شيء تسوي في الدنيا تذكر أنه راح يكون له يعني أثر بعد ما ماتك، وحتى وانت حي ممكن لو حطيت شو اسمه أغاني أو نشرت زي كذا راح تبقى ذنوبها جارية. حتى لو مثلا نشرت قرآن أو كذا قصص أو محاضرات راح يكون حسناتها جارية. فحاول أنك أنت تستفيد وخلي بصمة لك، سوي بصمة مفيدة بحياتك قبل أنك أنت تغادر هالدنيا. أتمنى الجميع الانتباه، وأتمنى إن شاء الله تكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.